أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولقد خلقنا السماوات والأرض

الأسباب وما Come on.